بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. وبعد، هذا هو الدرس 22 من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الدرس حول تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وما حدث فيها من انحراف، أو ما حدث من انحراف في تفسيرها عند بعض الطوائف، وكذلك في العمل بما يضادها. وبعد أن نستمع من قراءة القارئ نبين مراد الشارح من كلامه رحمه الله، فليتفضل الأخ القارئ. السلام على رسول الله. يقول المؤلف: وكثير منهم وأكثرهم يرى أن إلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها طول. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب، وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا الضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال. فاقرأ قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقوله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون. بسم الله. هذا شرح للواقع الذي كان في عصره رحمه الله، وهو واقع في كثير من بلاد المسلمين. فإن كثيرا من المسلمين إذا وقعت به شدة أو بلاء ذهب إلى صاحب القبر، فإن القبور في كثير من بلاد المسلمين بنيت اليوم على المساجد، أو بني عليها مساجد وعليها قباب، ويعتقد كثير من الناس أن فيها أولياء صالحين، وأن هؤلاء الأولياء ينفعونهم ويسمعون دعاءهم ويستجيبون نداءهم ويغيثونهم في الشدائد. وهذا اعتقاد لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. والإنسان قد لا يصدق إذا لم يرى بعينه، أو لم يسمع بأذنه، أو لم يقرأ كلام من ابتلي بهذا البلاء. أن المسلم يذهب إلى الميت يدعوه لينفعه، يدعوه ليغيثه، يدعوه ليقضي حاجته، هذا لا يليق بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن النفع بيد الله، وأن الضر بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله، كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا قد يعتقد بعض الناس أن هذا ليس موجودا، ولكنه في الحقيقة موجود، ويدعمه كثير ممن يسمون بالعلماء، وممن يعايش المجتمع على فساده وعلى منكراته، ويرى أنه لا ينبغي أن تثار العامة بتغيير المنكرات، وهذا نعوذ بالله يحمل وزره ووزرهم يوم القيامة. فعندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى ملك الروم هرقل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قال العلماء: أي إثم العامة، أنت كبيرهم، فإذا أصررت على الكفر والعناد إن عامة الناس لا يعرفون. ولهذا العلماء لا يكفرون الذين يتبعون المذاهب الباطلة، لا يكفرون العوام، يكفرون العلماء، يكفرون الرؤساء مثل رؤساء الروافض وأشباههم، هؤلاء يكفرون، أما العوام لا يكفرون، لأنهم لا يعرفون الحق إلا عن طريق علمائهم. ولهذا فقد أحضرت لكم نصا لبعض من هو عضو في جماعة كبار العلماء في العالم الإسلامي ممن توفي قبل 50 عاما، وهو يدافع عن هذا الشرك، واسمعوا قوله فيما كتب. يقول: ولا أدري كيف يكفرون بالاستغاثة ونحوها، فإن المستغيث إن كان طالبا من الله بكرامة هذا الميت لديه فالأمر واضح، وإن كان طالبا من الولي نفسه فإنما يطلب منه على اعتقاد أن الله أعطاه قوة روحانية تشبه قوة الملائكة فهو يفعل بها إذن، فهل في ذلك تأليه؟ ولو فرضنا جدلا أننا مخطئون في ذلك لم يكن فيه شرك ولا كفر، بل نكون كمن طلب من المقعد المعونة معتقدا أنه صحيح غير مقعد، مع أن عمل الأرواح ومواهب الأنبياء والأولياء ثابتة بالدلائل القطعية على الرغم من أنوفهم، أي من أنوف الذين ينكرون هذا. وصفوة القول أننا نقول: هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله أعطى هؤلاء الأولياء مواهب لم يعطها لغيرهم، وذلك جائز لا يمكنهم منعه، وهم يقولون إنهم اعتقدوا فيهم الألوهية، مع أن ذلك لا يقول به أحد إلا عند من أساء الظن بالمسلمين ظلما وعنادا. ولو فرضنا أن ذلك مشكوك فيه، فهل يجوز التكفير والقتل بمجرد الشك؟ فالاستغاثة مبنية عندنا على أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء، بل أعلى من الشهداء، ويمكنهم أن يدعوا الله تعالى للمستغيث بهم، بل يمكنهم أن يعاونوه بأنفسهم كما تعاون الملائكة بني آدم، وللأرواح تصرف كبير في البرزخ. هذا بعض كلامه. هل هذا كلام عالم يراقب الله فيما يقول، أو كلام عالم قرأ كتاب الله عز وجل؟ نحن نقرأ فقرة فقرة. يقول: ولا أدري كيف يكفرون بالاستغاثة ونحوها، فإن المستغيث إن كان طالبا من الله بكرامة هذا الميت لديه فالأمر واضح. الميت لا يسأل الله بكرامته، إنما يسأل الميت، يدعوه هو: يا فلان أغثني، يا فلان اشف مريضي، يا فلان رد غائبي. إذن القضية التي ذكرها ليست يعني كما هو الواقع، إنما الذي يدعو الميت يدعوه بنفسه، يقول: يا فلان، يا سيدي فلان افعل كذا، يا سيدي فلان افعل كذا. وهذا دعاء، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القول الثاني، الفقرة الثانية: وإن كان طالبا من الولي نفسه فإنما يطلب منه على اعتقاد أن الله أعطاه قوة روحانية تشبه قوة الملائكة فهو يفعل بها إذن، فهل في ذلك تأليه؟ من أخبرك؟ من أخبرك أن الله أعطى الولي الميت في قبره قوة تشبه قوة الملائكة؟ من أخبرك؟ ما بعد القبر لا نعرفه، ما بعد الموت لا نعرفه إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع، ولم يأتي في الوحي الصحيح أن الله عز وجل قد أعطى الأولياء قوة روحية يملك بها أن يستجيب للذي دعاه. إذن هذا دعوة باطلة، أنت تدعي دعوة باطلة ليس عندك عليها دليل. هذا كلام يسمى خطابي، يعني كلام له ألفاظ جميلة لكن ليس وراءه حقائق صحيحة. وإن كان طالبا من الولي نفسه فإنما يطلب منه على اعتقاد أن الله أعطاه. كيف تعتقد أن الله أعطاه؟ من أخبرك؟ هذه عقيدة باطلة. تعتقد أن الله أعطاه؟ هل جاء في القرآن أن الله أعطى الميت قوة يستطيع بها أن يستجيب للحي؟ أو أعطى الأنبياء في قبورهم قوة أكثر من قوتهم وهم أحياء ينفعون الناس بها؟ من أخبرك؟ هذا حق الخالق، تعظيم الله عز وجل. نسوا تعظيم الله وعظموا المخلوق، فلهذا ينبغي أن تتجه القلوب إلى الله. ثم نحن نقول يعني ما معنى، ما هو الشرك الذي كان عليه الجاهلية؟ ما هو الشرك إلا الدعاء كما سيأتي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في الدعاء. إذن أهل الجاهلية كان شركهم في الدعاء، يدعون الآلهة من دون الله لتنفعهم أو تضرهم. ومن عاش ورأى في واقع المسلمين، يذهب المريض إلى القبر يدعوه، تذهب المرأة التي ليست لها أولاد تدعو ليكون لها أولاد. إذن الشرك الذي كان في الجاهلية شرك دعاء، فهو جزء من الشرك الذي كان في الجاهلية وهو شرك الدعاء. وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ما معناها؟ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نستعين وحدك، طلب الإعانة من الله وحده عز وجل. الله أقرب إليك من حبل الوريد، لا تحتاج إلى الفقير المسكين، الله غني. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما تلجأ إلى ميت أو إلى حي من مخلوق؟ علق قلبك بالخالق عز وجل. ثم يقول ولو فرضنا جدلا أن، ثم يقول قبله روحانية تشبه قوة الملائكة. طيب من قال أن الملائكة يدعون من دون الله؟ الملائكة لها قوة. من؟ عندما عرض جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام وهو يرمى بالمنجنيق في النار قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حاجته إلى الله. ثم قال عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا وحده عز وجل. إذن لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون يدعون من دون الله. محبة الملائكة ومحبة الأنبياء ومحبة الأولياء هذا نوع، نحبهم ونعظمهم ونحترمهم ويعني لا نسيء إليهم، لكن ليس لا نرفعهم إلى درجة الله عز وجل. ثم يقول ولو فرضنا جدلا أننا مخطئون في ذلك، لم يكن فيه شرك ولا كفر، بل نكون كمن طلب من المقعد، الشخص الذي لا يستطيع حركة عن الذي مشلول، معتقدا أنه صحيح غير مقعد، مع أن المقعد لو شخص جاء عند المقعد قال يا مقعد شافني يسخر منه، هو مقعد في حاجة إلى الشفاء. لكن لو قال له يا مقعد اعطني يعني مثلا الكتاب من المكتبة، المقعد لو كان صحيحا يستطيع. فالأفعال قسمان، فعل يستطيعه المخلوق وفعل لا يستطيعه إلا الخالق. أما الفعل الذي يستطيعه المخلوق فهم على درجات. مخلوق يستطيع أن يعطيك الكتابة من النافذة، ومخلوق يستطيع أن يبني لك البيت، ومخلوق أن يستطيع أن يحيط لك الملابس، فاطلب منه ما يستطيع. فإذا طلبت ما لم يستطع يقول لا أستطيع، لكن لا تطلب منه ما لا يستطيعه إلا الله. وإلا ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان المخلوق يستطيع أن ينفعك في كل شيء، ماذا بقي للخالق؟ ونحن نقول كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم الضمير هنا ليدل على اختصاص، يعني لا نستعين إلا بالله، لا نعبد إلا الله. فإذا قوله هنا أن يعني كالطلب من المقعد، هذا مثال غير صحيح، مع أن عمل الأرواح ومواهب الأنبياء والأولياء ثابتة بالدلالة القطعية. فأين ثابتة؟ أين ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء والأولياء ينفعون بعد الموت؟ أين ثبت؟ لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مطالبون بأن نعبد الله بالكتاب والسنة، وإلا لو فتح الباب للآراء، آراء الرجال وآراء البشر، كم في الأرض من آراء، لكن نحن متعبدون بالكتاب والسنة فقط. أما آراء الناس فليست شرعا، لا تؤخذ إلا إذا دعمها الكتاب والسنة. ثم يقول: وصفوة القول، أننا نقول هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله أعطى هؤلاء الأولياء مواهب لم يعطها لغيرهم. ونحن يعني نؤكد مرة أخرى، من أخبرهم أن الله أعطى الأولياء وأعطى الأنبياء مواهب في قبورهم لم يعطها لغيرهم؟ لما لم يأتي الصديق والفاروق والصحابة إلى قبر الرسول يدعونه لينقذهم من الفتن والحروب والمشاكل التي كانت بينهم؟ لما لم يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الرسول ينفع في هذه الأشياء لكان الصحابة أولى وأعرف منا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الاستغاثة في المطر، كان الصحابة إذا جاءهم جذب وقحط استغاثوا بأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر يستغيث بالعباس يقول: اللهم إنا كنا نستغيث برسول الله ونستغيثك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعباس، فيغاثون بالمطر. فلو كان الرسول ينفع في هذه الأشياء بعد موته لجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم إذا جاءك أمر تعالوا إلى قبري أو تعالوا إلي ادعوني، أبدا لم يدعوه وهو حي صلى الله عليه وسلم. كيف يدعونه بعد أن يموت؟ ثم كيف يدعى غيره من الصالحين والمؤمنين؟ يقول: وصفوة القول أننا نقول هؤلاء المستغيثون يعتقدون أن الله أعطى هؤلاء الأولياء مواهب لم يعطها لغيرهم، وذلك جائز لا يمكنهم منعه. لا، ما نملك، لو الله أخبرنا سمعنا وأطعنا، هذا حق لله، الله مالك الجميع. لو قال الله: أعطيت عبدي فلان أن ينفع إذا دعي، خلاص هذا كلام الله، لكنه لم يأتي. إذا اختلفت أنت وشخص آخر في قضية، فمن يحكم بينكما؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أن الله أعطى الأنبياء والأولياء مواهب ينفعون بعد موتهم، هذا لم يأتي في كتاب ولا في سنة، وذلك جائز لا يمكنهم منعه. وهم يقولون إنهم اعتقدوا فيهم الألوهية، مع أن ذلك لا يقول به أحد إلا عند من أساء الظن بالمسلمين ظلما وعنادا. ما معنى الألوهية؟ نحن أخذنا في التفسير السابق أن الألوهية معناها العبادة، يعني الإله معناها المعبود. فكل من صرف بعض أنواع العبادة لغير الله فقد عبده مع الله. الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة. الدعاء يشمل الاستغاثة والاستعانة. الاستغاثة تكون بعد وقوع البلاء، الاستغاثة بعد وقوع البلاء، والاستعانة قبل وقوعه. فأنت تستعين على أمر لم يحدث، أو تستغيث على أمر قد حدث، فكلاهما دعاء. فالدعاء خاص لله، لا يدعى غيره عز وجل إلا فيما يستطيع الإنسان. وقد مثل في كلام طويل يقول لو قلت يا فلان أعطني كذا فقد دعوته. سبحان الله، يعني هذا إذا أراد الشخص أن يغالط فإنه يعني هو أول من يعرف أنه يغالط، هذا ليس دعاء. هذا الدعاء دعاء البشر بينهم، الدعاء والمحبة والخوف، في أشياء كلها عادات ويعني أمور طبيعية ليست شرعية. الخوف منه خوف طبيعي وخوف شرعي، والمحبة منها محبة شرعية ومحبة طبيعية، فليس كل محبة شركا. لكن من أحب مع الله أحدا وكان هذا الحب يمنعه عن أداء حق الله أو يدفعه إلى ما حرم الله فقد اتخذه ربا، فقد عبده من دون الله، كما قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالحب إذا بلغ مثل محبة الله أو منعك من الواجبات أو دفعك للمحرمات فإن هذا هو الحب المحرم. وكذلك الخوف الذي يدفعك لارتكاب المحرمات أو الامتناع عن الطاعات. أما الخوف الطبيعي كما قال الله عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف ليس خوفا يعني يمنعه من طاعة الله، إنما خوف طبيعي كخوفك من الأسد كخوفك من الثعبان، يعني هذا خوف طبيعي ليس فيه حرج إن شاء الله. ثم قال ولو فرضنا أن ذلك مشكوك فيه فهل يجوز التكفير والقتل بمجرد الشك؟ أنت تشك، أما نحن لا نشك، هذا هو شرك. فمن أشرك مع الله في العبادة في الاستغاثة في الاستعانة فإن هذا شرك كشرك الأولين، بل كما يقول الشارح بلغ بهم أن شرك المعاصرين أشد من شرك الأولين، فإن الأولين كانوا إذا جاءت بهم حاجة شديدة أخلصوا في الدعاء، ثم إذا جاء وقت الرخاء أشرفوا مع الله. أما المعاصرون يشركون في الرخاء والشدة، بل بعضهم يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بالولي كاذبا. إذن تعظيم المخلوق والتعظيم هو العبادة، تعظيم الله تقدير الله كما قال عن بني إسرائيل عز وجل وما قدر الله حق قدره، لم يعظموه فوقعوا في المعاصي، يعني هو يشك فيها. فالاستغاثة مبنية عندنا على أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء، نحن لا نشك أن الأنبياء أحياء في قبورهم عليه الصلاة والسلام، لا نشك في هذا، لكن نحن نقول انتهى فعلهم. ولهذا المسلم اليوم في كل صلاة يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو له بالتحيات، يدعو للرسول، الرسول عبد محتاج عبد فقير ولكنه سيد العبيد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت البشرية تمثل هرما فالرسول في قمة الهرم صلى الله عليه وسلم، في قمة الهرم سيد البشر، لكنه عبد لله، وجاء يخبرنا عن عبوديته لله كما سيأتي، يعني أنه عبد الله ورسوله. إذن لا يصرف حق الله للمخلوق ولا يرفع المخلوق إلى حق الله. فإذن ينبغي المسلم أن يكون متزنا وأن يعرف ما يبطل توحيده حتى لا يقع في هذه يعني المفاسد العظيمة. يقول أحياء في قبورهم بل أعلى من الشهداء، ويمكنهم أن يدعو الله للمستغيث بهم. من أخبرك؟ من أخبرك أيها المفتي أن الميت يستطيع أن يدعو الله؟ من أخبرك؟ الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع العمل، انتهى دور العمل. البرزخ مرحلة ليس فيها عمل ولا دعاء ولا استغاثة، مرحلة بين الدنيا والآخرة لم يبق فيها عمل. فهذا هو كلام يعني لمن هو متصدر في الفتية والعلم ويظن أنه على حق. فإذا سمع العام مثل هذا الكلام وسمع كلاما يناقضه فإنه يعتقد كلام هذا الشخص الذي هو قد أعطاه الزمام ووثق فيه وعظمه وظنه من العلماء الذين يعرفون ما أنزل الله، فبذلك يمنعه أن يقبل الحق لأنه يتبع هذا العالم. وهذا أنواع كثيرة. فإذا لا، عندما نسمع كلام الشارح وتأكيداته الكثيرة قد نظن أو يظن من لم يعرف الحقيقة أن هذا كلام ليس له علاقة بواقع الناس. الناس في كثير من البلدان الإسلامية مغمورون في هذه البدع، مغمورون في هذه الشركيات، قبور يطاف حولها وقبور توقد لها الشموع وعندها الخدم ولها التعظيم، وفيها مواسم حتى في رمضان تقام حولها السرادقات هذه، وكل مسجد ليس فيه قبر لا تراه إلا مهجورا. إذن هذا الشرك الذي يوجد في العالم الإسلامي ينبغي أن نعرفه وأن ندعو الناس إلى تركه ومراقبة الله في أعمالهم، وهذا شرك كشرك الأولين. فهذا ما ذكره الشارح رحمه الله، أنهم يعني يعظمون القبور أكثر من المساجد ويدعون الله عند القبور أكثر من المساجد، هذا واقع كثير من المسلمين. نعم. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحصوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. هذا يعني لا إله إلا الله قلنا عقد لازم بين العبد وربه أنه لا يعبد إلا الله. لو كان لا مخلوق لا خالق يعني لا خالق إلا الله لما حاربت قريش وتحملت الحروب والفتن، لأنهم يعرفون أنه لا خالق إلا الله. لكن لما عرفوا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يعظم إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله عز وجل، هو صاحب الملك سبحانه وتعالى، الكون كله في يده، الكون كله تحت أمره عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف تلجأ إلى المحتاج الفقير؟ فمعنى لا إله إلا الله أي لا يصرف الدعاء ولا العبادة إلا لله عز وجل. فإن العبادة كما قلنا تشمل جميع حركة الإنسان القولية والقلبية وحركة الجوارح، لا بد أن تكون كلها لله عز وجل. نعم. من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية. ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. يعني هذا الشارح رحمه الله يشير إلى أن هذا الذي قال به ليس خاصا بعلماء معينين، بل حتى علماء في المذاهب المتعددة أفتوا بهذا، يعني وأن إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يدري ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله، وصام مع الناس وصلى مع الناس، هل هذا مسلم؟ قالوا له لابد أن يعرف ما يقول، لأن هذا التزام، فأنت تلتزم وتعترف، كيف تعترف بشيء لا تعرفه؟ فلابد أن يعرف ما معنى لا إله إلا الله، ولابد أن يعرف ما معنى محمد رسول الله، وإلا لا ينفعه ذلك. قال: هذه فتوى أفتى بها جماعة من المالكية في أوائل القرن الحادي عشر. نعم. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. نعم. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. تقدم معنا أن الشارح رحمه الله أورد قول ثمانية من العلماء، افتتحهم بقول ابن عباس رضي الله عنه، ثم بقول القرطبي، ثم بقول ابن عباس، ثم قول الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة الوزير العباسي وكان أديبا وفقيها، ثم قول القرطبي، ثم قول ابن تيمية، ثم قول ابن القيم، ثم قول ابن رجب، ثم قول البقاعي، ثم قول الطيبي، ثمانية من العلماء، وقد أضفنا إليهم سبعة من علماء اللغة، وهو ذكرنا أولهم أبا عثمان، هذا من علماء اللغة في القرن الرابع، ثم الجوهري، ثم ابن سيدة، ثم الراغب الأصفهاني، ثم ابن منظور، ثم الفيروزابادي، ثم آخرهم صاحب التاج العروس الزبيدي رحمه الله، سبعة من علماء اللغة. كل هؤلاء العلماء 15 عالما قالوا إله بمعنى معبود. إذن من أين للذي يفسر إله بالرب، من أين جاء به؟ علماء اللغة قالوا إله معبود، وعلماء الشريعة قالوا إله معبود. من أين جاء هذا المفسر أو الشارح بأن إله بمعنى خالق؟ نحن لا نشك أن الله خالق، وأن الإله هو الرب، وأن الرب هو إله عز وجل، لكن المعنى اللغوي، لأن الألفاظ لها دلالات، اللفظ له دلالة، فما هي دلالة إله؟ جميع علماء اللغة لم يقل أحد منهم أن إله بمعنى خالق، وقد أورد السمين رحمه الله أقوالا كثيرة في كتاب الدر المصون، وهذا كتاب يعنى بتفسير المفردات القرآنية على منهج أهل اللغة، لم يذكر عن أحد من علماء اللغة أنه قال إله أنه خالق، من سيبويه إلى عصره كلهم فسروا إله بمعنى معبود. إذن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس إلى العبادة، إلى عبادة الله، لم يقل أيها الناس إن لكم خالقا، لأن معرفة الخالق أمر فطري في القلوب، لا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق، ولا يوجد إنسان لا يعرف الخالق إلا من مسخت فطرته، وقليل ما هم. جميع المجتمعات البشرية تعرف الخالق، لكنها يوجد فيها انحراف في معرفته، ولهذا يقول عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الفطرة ما تبدل، تغطى فقط. وقد أجرى علماء الأديان في العصر الحاضر دراسات شاملة من استراليا إلى أمريكا، قالوا لم نجد مجتمعا لا يعرف الخالق، حتى عباد البقر الذي يعبد البقر يقول هل هناك خالق؟ قال نعم في السماء، إنما يقدس البقرة لاعتقاده ما يعتقده عباد القبور، أن فيها سرا، أن فيها روحانية فقط، وإلا لا يقول أن البقرة تخلق. وعندما ذكرنا خطبة غاندي زعيم الهند قبل في عهد الاستعمار الإنجليزي، خطب وقال إن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأنه في أول يقول إنني أعبد البقرة وسأظل أدافع عن عبادتها. هذا كان زعيم سياسي محنك في الأمور السياسية، لكنه انظروا عندما لا يبلغه نور الله عز وجل، ثم يقول إن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأن أمي البقرة تعطيني طوال حياتي السمن واللبن والحليب والقشدة إلى آخر، ولا تطالبني بنفقات ولا مسارح ولا ذهب ولا ملابس. أما أمي الحقيقية فإنها تلدني مرة واحدة ثم تبقى تتابعني في التكاليف العلاجات والملابس والأغذية حتى تموت. انظروا إلى هذا العقل المسكين، هذا تعظيم المخلوق. فكان هؤلاء فليس وهذا يعتقد أن هناك إله، فإذا ليس هناك مجتمع لا يعتقد أن هناك إلها أعلى. حتى المجوس الذين يقولون بأن هناك خالقين يقولون أحدهما قديم، أي هو الذي خلق، والثاني حديث أو محدث. فإذا لا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق. إذا ما هو دور الأنبياء إذا كان المجتمعات تعرف الخالق؟ ما دور الأنبياء؟ المجتمعات التي تعرف الخالق عبدت غير الخالق، ذلت لغير الخالق، خضعت لغير الخالق، خافت من غير الخالق، علقت قلبها بغير الخالق. هذا هو الذي حدث في المجتمعات البشرية، وإلا فليس هناك من يقول أن الصنم هو الذي خلق السماوات والأرض. والله يقول عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ذباب. إذن هم يعتقدون ويعرفون أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ولا ذبابا، بل الذباب لو امتص شيئا بفمه لا يستطيعون أن يأخذوه منه. حتى بالتشريح المعاصر قد يقول قائل لو أخذ ذباب شرب لبنا نأخذه فورا ونشرحه، ما يستطيعون، لأن الذباب منذ يمتص اللبن يحيله إلى مادة أخرى فورية. إذن هم عاجزون أن يستنقذوا من الذباب ما أخذه من الشراب أو الطعام. فكفار قريش لم يكونوا يعتقدون أن الأصنام تخلق أبدا، ولم يقولوا هذا. طيب إذن ما هو دور الرسول معهم صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هم يعترفون أن الله خالق، لم يعطوا الخالق حقه عز وجل، لم يعظموا الله، عبدوا غير الله، خضعوا لغير الله، ذلوا أنفسهم لغير الله، فإذا هذا هو الشرك. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. فمن فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله فقد خالف اللغة وخالف الشريعة. فهذا هو قول الشارح رحمه الله، أن هذا قول مخترع لم يسبق إليه هذا القائد. الثاني على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. قوله رحمه الله على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم لإله. نحن قلنا هناك أن الدلائل اللفظية ثلاثة أنواع، إما أن تدل على المعنى المراد بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، والمطابقة هي أعلاها والتضمن هو أقل منها واللزوم هو أقل الثلاثة. فيقول الشاعر رحمه الله أنه من قال لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، قال هذا من لوازم الإله المعبود، لابد أن يكون خالقا، وإلا كيف تعبد من ليس بخالق؟ كيف تتقرب إلى من ليس بقادر على أن يوجد وأن يعطي وأن يمنع؟ فقال هذا باللازم، تفسير باللازم إن فسر. لكن لو كان قصده أن من قال لا إله إلا الله وفقط اعترف بأن الله هو الخالق أن هذا يكون مسلما، قال هذا يكون خاطئا وليس يعني هذا لا يدخله في الإسلام. فلو شخص قال لا رب إلا الله بدل لا إله إلا الله لا يقبل منه، لابد أن يقول لا إله، لأن لا رب يعني لا خالق، والخلاف ليس في مع الناس ليس في أنه لا خالق إلا الله، لا، لا إله بمعنى لا معبود، الخلاف في العبودية، أن يكون الإنسان عبدا لله، تعبيد الإنسان للخالق، أن يكون هناك خالق ومخلوق، عابد ومعبود. العابد أنت أيها الإنسان، والمعبود هو الله، كل الإنسان بدون استثناء، ليس هناك أحد من البشر يحق له أن يخرج عن دائرة العبودية، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عن أدناهم أو أقل منهم، الجميع عباد الله، الجميع فقراء إلى الله، الجميع تحت حكم الله عز وجل. فهذا معنى لا إله إلا الله. ثم يقول رحمه الله: فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين. يعني لو كان معنى لا خالق لا إله يعني لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان كفار قريش مسلمين، لأنهم يعرفون أنه لا خالق إلا الله بشهادة القرآن. إذن ليس هذا هو الخلاف مع كفار قريش. نعم. عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله، أرسله الله كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هنا في نقص في النسخة، النسخة الحديثة يعني هذا الكلام، والآية الأخيرة ليست في النسخة الأخيرة التي يعني معنا. انتهى الشارع رحمه الله من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وانتقل إلى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فالجمع بين الوصفين أنه عبده ورسوله ليمنع الإفراط والتفريط. فعبده ليبين أن رسول الله عبد لله عز وجل، والعبودية أعلى مقامات العبد، أعلى مقامات المخلوق العبودية، ولهذا وصف الله نبيه بالعبودية في أشرف مواضع، أشرف المواضع وصف الله نبيه بالعبودية، فوصفه بالعبودية في الإسراء والمعراج، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل برسوله، لأن العبد إذا كمل عبوديته لله فقد بلغ درجة الكمال البشري. أعلى درجات الإنسان أن يكون عبدا لله وحده، ألا يكون عبدا لهواه ولا عبدا لمخلوق سواه، أن يكون عبدا لله. إذا بلغ العبد في عبوديته لخالقه درجة النهاية فهذه أعلى درجة، لكن فوقها درجة الرسل. أما العبودية مما يملكه الإنسان، لكن الرسالة لا يملكها الإنسان، فوصف نفسه بالعبودية لئلا يعظم، لأن الأنبياء يجري الله على أيديهم من الكرامات والمعجزات والبينات ما يبهر البشر، ما يقهر العقل البشري. فسيد البشر صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال: أنا سيد ولد آدم. فهو أعلى رجل في قمة الإنسانية، أعلى رجل. وقد جاء في الحديث أن في الجنة درجة لا ينالها إلا رجل واحد أو عبد واحد. ثم قال: أرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام. ثم أمرنا أن ندعو له، نقول بعد كل أذان: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. نحن أمرنا بهذا، أن ندعو له، لأن الوسيلة درجة في الجنة. الوسيلة القرب من الله، فإن الوسيلة هي يعني الأسباب المقربة، فالوسيلة هي أقرب مكان وأعلى مكان في الجنة. هذا مخصص لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عبد لله ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشخص لا يسلم أو لا يحقق إسلامه إلا إذا قام بالحقين، إذا عرف أن هذا عبد لله. وهذا الوصف لا ينقص من قيمته، فقد ذكره الله كما قلنا في أشرف المواضع في الإسراء، وذكره في مقام الدعوة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وذكره عند الإعجاز، عند ذكر المعجزة، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فإذا ذكر الله عبودية رسوله في أشرف المواضع، وهذه المواضع الثلاث. فنحن نعتقد أن محمدا عبد لله، والله خالق الجميع، الله رب العالمين. لا يبلغ البشر أن يكون فيه وصف الخالق عز وجل، فلابد أن نفرق. وما ابتلي الناس إلا عندما يكون من الله أو أن يكون ابنا لله. ولهذا سيأتي معنا أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، فلابد أن يشهد المسلم بالأمرين: عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هو لازم لكل مسلم، أن يشهد أن محمدا عبد الله. فكيف تشهد أن محمدا عبد الله ثم تدعوه من دون الله، ثم تستغيث به من دون الله، ثم تسأله من دون الله، ثم تعتقد أنه ينفعك من دون الله؟ هذا يناقض الشهادة. فنحن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالرسالة يقتضي منك ألا تعمل عمل إلا إذا أخبرك به، إلا إذا أمرك به، وأن لا تنتهي إلا عما نهاك عنه. فتشهد أنه رسول الله، لأن مراد الله لا يعرفه إلا رسول الله. فهو يخبرك أن الله أمرك بكذا، وأن الله نهاك عن كذا. مقتضى الشهادة بالرسالة أن تطيعه، فتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فلا تكون شهادة صحيحة إلا إذا أطعته وصدقته واتبعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله تقتضي منك متابعة الرسول في كل ما أمر، عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني يذكر الشارح أن الجمع بين الوصفين لمنع الإفراط والتفريط. وقد جاء القرآن يخبر ويأمر الرسول بأن يعلم الناس بشريته: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو يتبرأ من أنه يملك شيئا لم يعطه الله، ويتبرأ عن معرفة الغيب. وكم كان في أحاديثه الكثيرة، فقد جاء في حديث أنه يوم القيامة يذاد أناس عن حوضه فيقول: أصيحابي أصيحابي، فيقول قال فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري. فهنا يقول هو عن نفسه أنه يقال له يوم القيامة: لا تدري يا محمد، فلو كان يعلم الغيب وفي قبره يعرف كل شيء وتعرض عليه أعمال أمته بكاملها لكان عرف أن هذا ليس من ممن يشرب من الحوض، لكن عندما يذاد ويمنع من حوضه فيقول أصحابي أصحابي، لأنه يعرفهم بالوضوء، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وحديث أم العلاء في عثمان بن مضعون عندما مات في بيتها وهي تمرضه فقالت: شهادتي لك أبا السائب بأن الله قد رحمك أو برحمة الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد رحمه؟ قالت: فمن يرحم الله إذن يا رسول الله؟ قال: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. هذا سيد البشر يخبر عن نفسه أنه لا يدري، لأنه في مقام العبودية، رب العالمين الملك الحق عز وجل مالك الملك، البشر معه والمخلوق ضعيف مهما بلغ مكانته، فإنما رفع برفع الله له، وإنما عظم بتعظيم الله له، وإلا فإنه بشر يمرض ويصح ويشبع ويجوع ويخاف ويحزن، بشر مهما بلغ. كم جاءت في الآيات القرآنية تنهى عن الحزن وتصح له بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر لكنه سيد البشر، أفضل البشر في قمة البشرية، لكن لا نرفعه إلى مقام الله. مقام الله عظيم. عندما ذكر الله عتابه لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. هذا كل نبي أمر بأن يدعو الناس أن يعبدوا الله. فإذا الجمع بين العبودية والرسالة أمر لازم، فالذين فرطوا في حقه يقال لهم: هذا رسول الله، سيد البشر، المصطفى المختار، خير البشرية، أفضل البشرية، لكنه ليس له من خصائص الخالق عز وجل شيء ولا من صفاته شيء، بل هو بشر لكنه بشر ممتاز، يعني سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا مراده بالجمع بين النبوة بين العبودية والرسالة. نعم. وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أن أمر فيها ألا يعظم وألا يرفع فوق منزلته. لا تطروني، الإطراء في اللغة هو مجاوزة الحد، هو المدح الكاذب. أطراه أي مدحه مدحا زائدا عن حقه، أعطاه فوق حقه، هذا يقال أطرى. فإذا جاءت يعني أحاديث تنهى عن أن نعطي الرسول فوق حقه صلى الله عليه وسلم، عن الإطراء الكاذب. فسيد البشر لا يحتاج إلى إطراء كاذب، فإن كل وصف من أوصاف البشرية من الأوصاف الكاملة سيد البشر يحق بها، هو أصدق الناس وهو أعبد الناس وهو أشجع الناس وأحلم الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى بشرا، هكذا نتعامل معه صلى الله عليه وسلم. محبته اتباع سنته، اتباع أمره، اجتناب نهيه. أما الذي يزعم محبة الرسول ثم يدعوه ويستغيث به ويعني يذبح له وينذر له ويظن أن هذا حب له، هذا خطأ، هذا يعارض ما جاء به، هذا حق الله لا يعطى إلا لله. ولهذا نجد في بعض الطوائف إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشعون، ويذكر الله ولا يخشعون، لأنهم غالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوا حق الله. والله يقول: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم القلوب توجل عند ذكر الله عز وجل لا عند ذكر المخلوق. نعم يذكر الرسول يعظم ويحترم، لكن لا يبلغ هذا الاحترام أن نرفعه إلى مكان الله. هذا هو الفارق بين المسلم الحق وبين المسلم الجاهل، فنحن نعظمه لكننا لا نرفعه فوق درجته صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى عظمت عيسى عليه السلام وافترقوا فيه إلى ثلاث فرق، فرقة قالت أنه ابن الله، وفرقة قالت أنه ثلاثة، وفرقة قالت أنه هو الله. ونحن نعجب كيف الخالق عز وجل يكون عيسى ابن مريم يدخل في بطنها ويخرج من فرجها ويجوع ويمرض ويضرب ويدفن في وجهه كما حدث، يعني ذكر في قصصهم أن اليهود تفلوا في وجهه. كيف يكون إله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون إله خالق الكون كله يكون بهذه المثابة؟ لما نزل؟ قالوا حتى يكفر عن خطيئة آدم. الله ضحى بابنه الوحيد حتى يكفر عن خطيئة آدم. آدم أخطأ خطأ لا يكفره إلا أن الله يضحي بابنه. من هو الذي يطالب الله بألا يغفر للناس إلا إذا فعل هذا الفعل؟ من هو؟ هو صاحب الكون عز وجل ومالك الملك سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وآدم عليه السلام أخطأ ثم تاب، فتاب الله عليه بنص القرآن الكريم. فهذا قولهم، يقولون أن البشرية كانت مغلولة في خطيئة آدم فلا بد من التطهير، وأعظم شيء أن ينزل الله ابنه الوحيد. سبحان الله، ابنه الوحيد من أين جاء ابنه الوحيد؟ والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله واحد عز وجل. ولهذا يقال عن النصارى لو سألت النصراني وسألت ابنه وسألت زوجته وسألت أمه عن ربهم لأعطاك كل واحد جوابا غير جواب الآخر. واحد يقول أنهم ثلاثة، واحد يقول أنه أقنوم، واحد يقول جزء من الإله، واحد يقول الناسوت واللاهوت يعني اجتمع، وكل إنسان له تعبير عن إلهه، لكنهم ثلاثة في واحد. ولم يأتي في الرياضيات أن ثلاثة تساوي واحد أبدا، ثلاثة تساوي ثلاثة. فلهذا يعني عقائد النصارى عقائد منحرفة، والرسول يحذر المسلمين. وقد وقع في المسلمين الغلو، كم وقع في المسلمين ممن غال في رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا فيه الاعتقادات الباطلة وأعطوه حق الله. فلهذا يعني كان الرسول كأنه يعني يرى أو كأنه قد أخبر بما سيحدث، فحذر الناس عن هذا الحدث الذي هو الإطراء. نعم. وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زير، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه. هذا معنى الرسالة، تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيعه في أمره. فالرسول قد أمر بأشياء وقد نهاك عن أشياء، وأنت تشهد أنه رسول الله، والله هو ربك الذي خلقك وأوجدك عز وجل، خلقك لحكمة، خلقك لتعبده عز وجل. والعبادة أمر ونهي، افعل ولا تفعل، هذا حق الله، فليس للبشر أن يقول لك افعل أو لا تفعل. والرسول مبلغ عن الله عز وجل، بلغك أمر الله، أخبرك بما فرضه الله عليك. فالشهادة بالرسالة تقتضي منك أن تطيع الرسول في أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدقه فيما أخبر عن الغيبيات، لأن الغيب الماضي والغيب المستقبل لا يعرفه إلا الله، والله قد أطلع رسوله على غيبه صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه على ما سيحدث في المستقبل من أمور كثيرة فأخبر بها، أطلعه على الجنة والنار وما فيها فأخبر بها، على اليوم الآخر فأخبر به، عن فتن آخر الزمان فأخبر بها، فأنت تصدق الرسول. لكن ليس كل ما في كتب الحديث صحيحا، وليس كل ما في كتب التاريخ والسير والتفاسير صحيحا، فينبغي المسلم أن يحتاط، لأن فرق بين الخبر الصادق وبين الخبر الكاذب. فأنت تتأكد أولا هل صح الخبر، إن صح الخبر فتصدق، إن لم يصح الخبر تحذر، لأن هناك أخبارا كثيرة وأحاديث كثيرة رفعت إلى رسول الله ولم يقلها عليه الصلاة والسلام زورا وبهتانا، وتسمى بالموضوع والمكذوب. فهذه أحاديث كثيرة جاءت في الفتن، وجاءت في أمور آخر الزمان، وجاءت عن اليوم الآخر، وجاءت عن الجنة والنار، وعن الماضي، كثير منها مكذوب. فأنت تصدق ما ثبت، لأن فرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالخرافة. فليس كل ما يذكر صحيحا، كما كان يقال في بدائع الزهور، كتاب كان يعني قديم ولا زال، أن الأرض على قرن ثور، وأن الثور على الصخرة، وأن الصخرة كذا أظن على الحوت، والحوت على البحر. هذا الناس قد يعتقدون أن هذا مما ذكره الرسل، وهذا كذب. فليس كل ما يذكر عن الرسل صحيحا، فنحن إنما نصدق ما صح عن الله ورسوله. فالمسلم ليس كل كتاب ينبغي لك أو يعني يحسن لك أن تصدق كل ما فيه إلا الصحيحين فقط، وما عداهما فلا يخلو كتاب من حديث ضعيف أو موضوع، لا يخلو كتاب. فلهذا ليس كل ما جاء في الخبر أنه حديث يكون حديثا. نعم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق، خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي، إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه، كما قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال القرطبي: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. ما يلقنه، يعني النصراني كما قال العلماء، هذا الحديث يشتمل على مخاطبة ثلاثة من المشركين: مشركو العرب الذين أشركوا مع الله عز وجل في عبادته، ومشرك اليهود، ومشرك النصارى. فالحديث يشمل هذه الطوائف الثلاث. فالذي أراد أن يشرك من مشرك العرب لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا كذلك اليهود والنصراني. فإن اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، إلا طائفة متأخرة سمى العيسوية، هذه تقول أن محمد رسول العرب، ليس رسول يعني لكل البشر، فنحن نشهد أن محمدا رسول العرب، لكن يعني لابد أن يقول أن يشهد أن محمدا رسول الله إلى الإنس والجن لجميع البشر. وفي الطرف وبعد الشهادة من المشرك ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عام لكل الطائف. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله يرد هذا على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فلا بد للنصراني إذا دخل الإسلام أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ورسوله رد على اليهود الذين زعموا أن عيسى عليه السلام ليس رسولا بل هو ابن زاني نعوذ بالله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لابد أن يشهد أن عيسى عليه السلام من خلق الله وخلق بكلمة الله وأنه روح من روح الله، وسيأتي معنا مع تفسير هذه الكلمة الثلاث. فالأول يشهد أن عيسى عبد الله كما شهد أن محمدا عبد الله، وكما قلنا أن الرسل يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ومن الآيات والبراهين ما يبهر العقل البشري، حتى أن الآن ضعاف العقول قد لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، قد يعتقدون أن في عيسى أو أن عيسى فيه جزء من الإله أو أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة. فلهذا لابد أن يشهد أن عيسى عبد الله وليس إلها ولا ثالث ثلاثة ولا ابن الله، وأنه رسول الله. هذه الفقرة الأولى من الشهادة التي يشهدها النصراني وكذلك مسلم، هذه شهادة عامة. هذا الحديث لكل من أراد أن يدخل الجنة فيشهد هذه الشهادات المتنوعة من أول الحديث إلى آخره، لكن تخصيص عيسى عليه السلام بالعبودية والرسالة رد على الذين كانوا يعتقدون أن عيسى عليه السلام إنما هو إله وليس عبدا لله، فرد الله عليهم في أكثر من آية، والرسول يبين أنه لا بد أن يشهد النصراني أن عيسى عبد الله ورسوله. وذكر الآيات التي تدل على أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا وليس معه إله، فلو كان في الوجود أكثر من إله لحدث الخلل. هكذا حتى في الدول، لو كان كل دولة فيها زعيمين أو رئيسين أو ملكين توقع النزاع. الأسرة في داخل المنزل إذا كان الرئاسة ليست للرجل بل يعني للرجل المرأة يقع النزاع. السيارة لو ساق أكثر من شخص وقع النزاع. القاطرة، الباخرة، الطائرة، لا بد أن يكون شخص واحد. ولله مثل الأعلى، فلو كان في الكون إله آخر لوقع النزاع. إله أراد أن يحيي فلان وإله أراد أن يميت فلان فيقع بينهم النزاع. هذا تقرب إلى إله فأغضب الإله الثاني فوقع النزاع. فلو كان في الوجود إله غير الله لوقع فيه الخلل، ولما لم يقع الخلل عرفنا أنه ليس هناك إلا إله واحد وهو الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر في هذا الشرح، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السائل: نعلم أن كثيرا من عامة الناس لا يعلم معنى الشهادتين، العلم الذي هو في الكتب كما درسناه، وهم يصلون ويصومون ويقومون بأوامر الله، هل ينطبق عليهم قول إن هذه الأعمال لا تنفعهم طالما أنهم لا يعلمون معنى الشهادتين؟ ما هناك مسلم يقول يعني لا إله إلا الله ولا يعرف معناه؟ فكل إنسان يعرف أن الله الذي خلقه ويعني رزقه وأحياه ويميته أنه يتقرب إليه بهذه العبادة، العامي والجاهل. لكن لم يسأل، لكن التفسير الدقيق الذي يذكر في الكتب هذا لا يحيط به إلا العلماء، لكن المعنى الإجمالي العام يعرفه كل مسلم. أي مسلم اسأله يعني من تعبد؟ يقول لك الله. ايش معنى لا إله إلا الله؟ يعني ما نعبد إلا الله. هذا يعني ما يظن أن هناك مسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لكنها معرفة إجمالية. تقول من تدعو؟ يقول لك الله. إذا مرضت من تدعو؟ يقول لك الله. فإذا المعنى الإجمالي موجود، لكن التفسير الدقيق ليس كل إنسان يعني يحيط به، ولا وليس شرطا في أن يكون الإنسان مسلما أن يعرف التفسير الدقيق، لكن مطلوب أن يعرف المعنى الإجمالي حتى لا يقع في الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل. قل لو أكملت لنا بقية المواضع التي وصف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لأنك ذكرت ثلاثة فقط. نحن قلنا ذكر في أشرف المواضع وأشرف المواطن، والرسول ذكر بالعبودية في أكثر من آية، لكن نحن قلنا في أشرف المواضع وهي الثلاثة المذكورة، في الإسراء والمعراج، وعند يعني في مقام الدعوة، وفي مقام الإعجاز. وهذه المواضع الثلاثة هي أعلى أو أشرف المواضع التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بقية المواضع الأخرى فهي كثيرة، لكن هنا ذكر الرسول بهذا الوصف، مع أنه مقام قد يقال لو ذكر بالرسالة لكنه ذكر بالعبودية. ونكتفي بهذا القدر، لأنه حان وقت الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. نحن وعدنا في الدرس الماضي أن يكون هناك إن شاء الله حديث بين الأذان والإقامة، وقد اخترنا أن يكون الحديث حول الصلاة وما يقرأ فيها من كتاب الله عز وجل، ويكون الحديث إن شاء الله لمدة 10 دقائق، وهو يعني وقت قليل إن شاء الله. وقبل أن نتحدث عن هذا يعني نستمر في الحديث. هنا سائل يسأل يقول: هل الصلاة بالحذاء سنة؟ الرجاء التفصيل. بعض الناس قد يجهل معنى السنة، ونحن قلنا أن من شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه فيما يأمر وفيما ينهى وفيما فعل، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الرجل الكامل صلى الله عليه وسلم، هو أكمل البشر، وهو القدوة التي جعلها الله عز وجل صورة صادقة لهذا الدين، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان صورة لما أمر الله وصورة لما يحبه الله عز وجل. فالحرص على متابعة سنته هذا خلق محمود، ولا يلام الإنسان إذا حرص على متابعة السنة، لا يلام. فإذا كان هناك من يجهل السنة يعلم أن هذه سنة، لأن بعض الناس قد يسخر إذا رأى بعض المسلمين يطبق السنة، فإن كان يعرف أنها سنة وسخر بها فإنه بإجماع العلماء يكون كافرا. يقولون: لو سخر الإنسان بالسواك، سخر منه وهو يعلم أنه سنة، لكان كافرا. لكنه لو لم يتسوك طوال حياته ما كان عليه شيء. إذن هناك قضية السخرية أو الاستهزاء بالسنة أمر عظيم. وعندما سخر بعض المؤمنين من الصحابة ببعض المؤمنين من العلماء، الله عز وجل أنزل تكفيرا لهم وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سخروا، استهزأوا بالرسول ومن معه من الصحابة، وهم من الصحابة، لكن دخل فيهم المنافقون فدفعوهم للسخرية. إذن لا يجوز للمسلم أن يسخر بالسنة، ولا أن يرد أو يعترض على من فعل السنة، لأن هذا أمر مطلوب. سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. محبتك للرسول تقتضي أن تتبع سنته، وقد قال الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكيف تحبه ولا تتبع سنته؟ كيف تحبه وتنهى عن سنته؟ كيف تحبه وتسخر من سنته؟ أمر غريب. فإذن متابعة السنة أمر مطلوب، لكن قد يجهل الإنسان معنى السنة. فهل السنة الصلاة بالحذاء في المكان المفروش؟ لا، هذا جهل ممن يفعله. السنة الصلاة بالحذاء في الأرض الجرداء التي ليس فيها فراش. أما الأرض المكان المفروش فلم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صلى بحذائه على المكان المفروش. إذن ينبغي أن نعرف معنى السنة. فإن الذي يزعم أن الصلاة بالحذاء على السجاد وعلى الأرض المفروشة فإن هذا يكون قد أخطأ. لم يرد أن سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام صلى بحذائه على أرض مفروشة. مثال ذلك السواك، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوك في المحراب، لم يثبت. فالسواك مطهرة للفم عند الوضوء، وقد جاء في السنة عندما سئلت عائشة: ما هو أول فعل كان يفعله رسول الله إذا دخل بيته؟ قالت: السواك. يدل على أنه لم يكن معه السواك، إنما دخل البيت يتسوك. أما الذي يقف في الصف الأول ويدير السواك يمينا وشمالا ويظن أن هذا سنة، هذا مخطئ وليس عنده دليل. هذا السواك للنظافة، تتنظف هناك في الوضوء، الوضوء محل النظافة. أما هنا تأتي وأنت نظيف، والسواك هذا أدب رفيع. لم يكن الناس يعرفون تنظيف الأسنان، وهذا مما شرعه الإسلام، وهذا يدلنا على عناية الإسلام بالنظافة، أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد وفي فمه روائح منتنة حتى لا يؤذي الناس. فمن ابتلي ببعض المشروبات السيئة لا ينبغي له أن يشربها عند باب المسجد، يحترم بيت الله، يحترم شعيرة الله، هذا مكان مطهر الإنسان لا يدخله إلا بعد الطهارة، بعد النظافة. فينبغي الإنسان أن يعرف معنى السنة، فينبغي الإنسان أن يحقق. قد يكون هذا الكلام غريبا، لكن لكل مسلم أن يبحث، فإن وجد في هذا الكلام خطأ فلا بأس أن نرجع، فإن الهدف هو الحق. لكن نقول أن السنة ليست على الإطلاق في كل شيء سنة. السنة أن في السجود أن تبعد ما بين يديك وجنبيك إن كنت وحدك، لكن السنة في الصف الأول أن تلصقهما، وإلا فلو كان كل واحد منا يسوي هكذا من يصلي جنبك؟ فالسنن تكون سنة مقيدة، يعني التجافي أو يعني الإبعاد اليدين أو يعني الساعدين أو العضدين عن الجنبين إذا كنت إماما أو منفردا. أما الذي جنبك إذا يعني تصلي وتمد يديك فتؤذيه، وهذا ليس سنة. تطبق السنة في وقتها، وهكذا في الصلاة بالحذاء، يعني السواك، كل ما يتعلق بالسنن ينظر كيف كان يطبقها نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا نخطئ، حتى لا نكذب على رسول الله، نقول سنة وهي سنة في غير ما فهمناه. فهذا يعني تعليق على سؤال السائل. ونعود إلى الحديث عن بعض ما يتعلق بالصلاة. أول شعيرة يرفع فيها أو يبدأ فيها وقت الصلاة هو الأذان، والأذان قد تفردت به الأمة الإسلامية، فإن من كان قبلنا كان عند اليهود النصارى ناقوس، يعني هذا الجرس، وعند اليهود البوق، وعند المجوس النار. فعندما أراد المسلمون، لأنهم كانوا ليس لهم علامة على دخول وقت الصلاة، فاختلفوا، منهم من قال ناخذ ناقوس، منهم من قال ناخذ بوق، منهم من قال نوقد نارا، منهم من قال نرفع يعني قماش، اختلفوا. فرأى أحد الصحابة عبد الله بن زيد، رأى في المنام أن رجلا أذن هذا الأذان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، ثم قال قم، يعني ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا. وفي السنن أنه قال أحب أنا أن ألقيها رسول الله، قال أنت أقم، إن ثبت في السنن. الأذان عجيب، الأرض فيها من نقطة الصفر وينطلق منها إلى الشرق 180 درجة، وإلى الغرب 180 درجة، بمقدار اليوم والليلة، هكذا فعل علماء الجغرافيا، قسموا الأرض لمدة 24 ساعة، 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل، وجعلوا كل مساحة زمنية تعادل ساعة درجات، فكان هناك 15 درجة للساعة الواحدة، فتبدأ من الصفر إلى 180. الساعة لها كم؟ 15 درجة، يعني الدرجة 4 دقائق. الأذان ينطلق في كل درجة، وبين كل أذان وأذان 4 دقائق فقط في الأرض كلها، يعني لا ينقطع الله أكبر من الأرض، لا ينقطع، في كل لحظة يرفع الله أكبر، في كل لحظة، في كل خط طول ينطلق منه أذان الله أكبر الله أكبر. نزل المؤذن الأول من قرية، طالع في القرية الثانية مؤذن آخر، فالأرض كلها معمورة بالله أكبر. وهذا أعظم شعار، وهذا من مما خص الله بالأمة الإسلامية. فلو كان هناك ناقوس أو بوق أو جرس أو نار، ما يعطي هذه العظمة. فالأذان يبدأ الله أكبر، ولم يأتي بما بعد أفعل التفضيل، مما أكبر من كل شيء. وهنا سر في أن يبدأ الأذان بالله أكبر. أنت مشغول في زراعتك، والزراعة لك فيها ثمرة، فأنت تعظمها وتقدرها، لأن لك فيها مصلحة، وهذا في وظيفته وهذا في تجارته. يرتفع الأذان الله أكبر من الزراعة، الله أكبر من التجارة، الله أكبر من الوظيفة، الله أكبر من كل شيء. وقد كان جاء في الحديث في بعض الآثار أن المسلمين إذا سمعوا الله أكبر أنصتوا له كما ينصتون للقرآن، وأمروا بالمتابعة. قال العلماء متابعة المؤذن واجب، لأن الرسول قال قولوا إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. وقد جاءت الأحاديث أنه من قال مثل ما يقول الإمام ثم دعا لرسول الله كما مر معنا أنه يقول حلت له شفاعتي. وبعض الأحاديث إلا غفر له ذنبه. فإذا المسلم يتابع الأذان، أول كلمة هي الله أكبر، وأول كلمة في الصلاة الله أكبر. إذن لابد إذا قلت الله أكبر أن تخرج من قلبك تعظيم المخلوق، لا تعظم إلا الله. كيف تقول بلسانك الله أكبر ولكن القلب فيه كبراء آخرون، إما المال وإما الوظيفة وإما الشهوات وإما الأهواء، تخرج من قلبك كل ما سوى الله. الله أكبر 5 مرات تسمع الله أكبر، فلا يكون في قلبك كبير إلا الله عز وجل. فهذا هو الأذان، يعني يبدأ بهذه اللفظة العظيمة الله أكبر، تكرر 4 مرات الله أكبر. وفي الصلاة تكرر في كل حركة الله أكبر، كلما جاءك إبليس بمشكلة الله أكبر، كلما أراد أن يصرفك عن الصلاة الله أكبر، فأنت ينبغي أن تعرف معنى الله أكبر. إذا ارتفع الأذان توقف كل عمل، الله أكبر. التجارة تقفل، الزراعة توقف، الوظيفة تغلق. هذا وقت لله، ليس لأحد حق في هذا الوقت. من الأذان للإقامة حق الله عز وجل، فليس لك حق أن تصرفه لغير الله. هنا وقت العبودية لله، هذا وقت زمني خاص بعبادة الله عز وجل. فإذا سمعت الأذان انتهى وقت العمل، انتهى وقت الشهوات، انتهى وقت أمور الدنيا، يبدأ أمر الله عز وجل. ثم بعد أن يكبر الله يشهد أن لا إله إلا الله، وقد شهد طوال حياته أن لا إله إلا الله، لكن يذكرك أنه لا معبود بحق إلا الله. فلا تصرف العبادة إلا لله، وأنت قد قلت أشهد أن لا إله إلا الله عند دخولك الإسلام، وأشهد أن محمد رسول الله. قال القرطبي رحمه الله: إن الأذان يشتمل على أسس الدين، يذكرك بالتوحيد، بالرسالة، يذكرك بطاعتك لله. حي على الصلاة. يقول بعض العلماء: إذا قال حي على الصلاة فقل سمعنا وأطعنا. أمر من الله، حي أي أقبل، ولا يقول حي، لا، حي على الصلاة أمر، فعل أمر يعني أقبل، اسم فعل أمر بمعنى أقبل. فكيف إذا أذن وأنت تدبر؟ وقد جاء في الحديث أنه إذا نودي للأذان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا انتهى التثويب أقبل، حتى يخطر بين الرجل وقلبه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يذكر. الشيطان يحسدك على هذا الموقف، تقف بين يدي ملك الملوك في موقف هو عصى فيه، لم يسجد، وأنت تأتي تسجد، فإنه يأتي يوسوس لك، يذكرك أعمالك. حتى قيل أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله جاءه شخص قال: يا إمام، قد خبأت مالا ونسيته. قال: توضأ وقم صلي. فعندما وقف في الصلاة جاء إبليس وذكره بالمكان، حسده على هذا الموقف، ولكن الإنسان المسكين قطع الصلاة وذهب ليأخذ المال. فإبليس يعني لا يهمه المال، يهمه أن يصرفك عن عبادة الله، عن الصلاة. فالصلاة أعظم الأعمال، الصلاة أشرف الأعمال، فينبغي أن نحرص عليها. وبعد حي على الصلاة حي على الفلاح. الفلاح عام، وهو الفوز في الدنيا والآخرة. ثم يقولك الله أكبر الله أكبر، ثم يختمها بالشهادة. فالأذان له معاني، ألفاظه لها معاني، تأملها وتفكر فيها، وحاول أن تعرف معناها وتعمل بمقتضاها، حتى إذا أتيت المسجد تأتي وقد فرغت قلبك من غير الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.